موجات القاهرة مع كل المستمعين. شادية في ذكراها. طوال اليوم أنتم مع أروع أغنيات شادية اللي قدمتها لمحبيها. النهاردة الخميس وزي كل يوم خميس من 2 لـ 2:30 بنلتقي مع روائع لفنان أو فنانة من الزمن الجميل. النهاردة وأحياء لذكرى رحيل شادية هنستمع إليها، ولكن هنستمع إلى الأغنيات اللي قدمتها في مناسبات كتير. شادية وروائع الزمن الجميل، أغنيتها تبتدي بالأغنية اللي هي يعني بداية الميلاد اللي غنتها للنونو الصغير. شفت عيونك هي عيونه، قلت حيطلع بس المين يلي طلعت البابا يا نونو يحميك ربي من الحسدين. شفت عيونك هي عيونه، قلت حيطلع بس المين. قولوا وغنوا باركوا وهنوا، قولوا وغنوا باركوا وهنوا. محلى حياتك وابتساماتك، محلى حياتك وابتساماتك. يا سلام سلم على شرباتك، يا سلام سلم على شرباتك. محلى حياتك وابتساماتك، محلى حياتك وابتساماتك. يا سلام سلم على شرباتك، يا سلام سلم على شرباتك. كن الخفة معك في اللفة، خلي شوية يا واد لاخواتك برجلاتك برجلاتك برجلاتك برجلاتك. يا سلام قمر الدنيا صباح قمرين، هو الخالق الناطق ابوه، رشوا الملح عليه من العين. اختي عليه وعلى اللي جابوه، قمر الدنيا صباح قمرين، هو الخالق الناطق ابوه، رشوا الملح عليه من العين. ونهيط له برجلاتك وحنرقص له برجلاتك. لإخوانك برجالاتك برجالاتك شادية في ذكراها. بنقدم لكم أجمل الأغنيات اللي قدمتها للمناسبات السعيدة. سمعنا أغنية للنونو والنونو كبر ودخل الدراسة ونجح فيها. أشهر أغنيات النجاح الأغنية دي لشادية. ألو ألو إحنا هنا ونجحنا هو في المدرسة. ألو ألو إحنا هنا ونجحنا هو في المدرسة. بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة. ألو ألو ألو إحنا هنا. احكي له ازاي احنا تعبنا واخدنا مية على مية. وقولي له كمان ازاي جبنا كل الدرجات النهائية. خدنا سؤال في الجغرافيا وجاوبنا عليهم بالعافية. سؤال اين تقع في الخرطة اوروبا. جيم جواب تبقى على شمال كوبري القبة. دين سؤال فين صحراء مصر الغربية. جيم جواب بعد الرد هوت بشوية. وعرفنا كده كده من نفسنا من غير ما حد يقول لنا. الو الو احنا هنا ونجحنا هو في المدرسة. بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة. الو الو الو احنا هنا. خد يا سمندوح اذاعة من اسكندرية. من اسكندرية والانجليزي سيبك منه ما تسأليش ابدا ابدا عنه. ضعيفة جدا فيه معرفش غير بس I love you very much. سين سؤال هل تعرفي كان واخواتها. جيم جواب واعرف عمتها وخالتها لها اخت اتجوزت والتانية اتجهزت. لها اخت اتجوزت والتانية اتجهزت والاخت التالتة طلبوها تعززت. لها اخت اتجوزت والتانية اتجهزت والاخت التالتة طلبوها تعززت. الو الو احنا هنا ونجحنا هو في المدرسة. بارك لنا الو الو الو احنا هنا. وبعد الدراسة والنجاح يبدأ الارتباط والارتباط بيبتدي بدبلة الخطوبة. Thank you. تغيبش عننا بداية الأمان وعز فرحنا شبابنا في بلده وقريبنا فتحته وعرفنا نيته وغلاوته عندنا شبابنا في بلده وقريبنا فتحته وعرفنا نيته وغلاوته عندنا شبابنا في بلده وقريبنا فتحته وعرفنا نيته موجات البرنامج العام ورواقة من الزمن الجميل وبعد الخطوبة تنتقل الدبلة من اليد اليمنى لليد اليسرى ويبدأ مع عش الزوجية. عش الحب وطير يا حمام على عش الحب الحب قول الأحلام أنا جاية أوام على عش الحب الحب وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول وياي وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول وياي عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا وننام ونقوم ونقوم وننام على حب فوق بجناح وردي على عش الحب وهدي يا حمام يا بجناح وردي على عش الحب وهدي وفرش لنا فرحة كبيرة على قد حبيبي وقدي والشوق حبيبي وانا الليلة ما عدنا هنا نقسم فرحتنا سوا ونقضي حياتنا سوا نقسم فرحتنا سوا ونقضي حياتنا سوا وننام ونقوم ونقوم وننام على حب بحب. يا أحلى ما كان في الدنيا أنا جيت لحبيبي وجيت لك يا أحلى ما كان في الدنيا أنا جيت لحبيبي وجيت لك والشوق وحبيبي وأنا الليلة ما عدنا هنا تسمع ضحكتنا سوا وتشوف حلاوتنا سوا وننام ونقوم ولم تنسى شادية الغناء للطبيعة الخلابة. Thank you. مقدرش استحمله دي الفرحة وانت جنبي ازاي صح قلبي دي الفرحة وانت جنبي ازاي صح قلبي وحبي هو حبي لو بعد ميت سنة ويا فرحة قسموكي وتوصوا بي أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا يا دنيا زوقوكي بالعز والهنا يا فرحة قسموكي وتوصوا بي استمتعنا بأغنيات شادية اللي قدمتها للمناسبات السعيدة. ربنا يكتر مناسباتكم يا رب. شكرا لكم، والخميس القادم يتجدد الموعد مع روائع من الزمن الجميل، ولسه شادية مستمرة معكم طوال اليوم. استمتعوا بصوتها الجميل. شكرا فريق العمل، شكرا نادر راشد مهندس الصوت، نسرين نبيل مخرجتنا، وأهلا بها مها حسن في الفترة القادمة إن شاء الله. كل أمنياتي لكم بالسعادة. انك انت حياتي في دنيتي وساعدني معك زماني وحقق لي الاماني ما خلى الحد تادي نصيب من الهنا ويا فرحه